إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير. أسعد بكل مستمعين دوما نور السيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة. زي النهاردة قبل 65 سنة وتحديدا في 26 يوليو من عام 1956 كان قرار تاريخي بتأميم قناة السويس، وأعلن عنه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وفي نفس اليوم زي النهاردة 26 يوليو من 2013 استجاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في الوقت ده للحصول على تفويض لازم لمواجهة العنف والإرهاب من الشعب المصري. تاريخ بيعيد نفسه النهاردة، يوم بيحكي عنه تاريخ، مش إحنا اللي بنحكي عنه. هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. مصري يا رب بس فينا، عدي بينا عدي بينا، قدرة أحلى والحياة أحلى وبينا. مصري يا رب بس فينا، عدي بينا عدي بينا، قدرة أحلى والحياة أحلى وبينا. الصرخة القوية للميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية للميدان في اسكندرية. صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال. سنبني مصر القوية وسنبني مصر العزيزة، ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الآتي. مواجهة النهاردة ليها طعم خاص جدا، نورنا ومشرفنا كاتبنا الكبير الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. زي حضرتك يا أستاذ أحمد، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة بعد العيد. يعني هذا الاستقبال للحافل للمناسبات الوطنية المصرية، يعني الصراحة كل التحية لحضرتك والأصدقاء في الكنترول وللعزيز الأستاذ أشرف البهي رئيس التحرير، يعني جاهزين. انا بكلمه قبل الهوا بدقيقه بقول له النهارده هذكرى كذا، فقال لي يعني احنا بعد ما مجهزين كل احنا مستعدين ومنتظرين حضرتك يعني. فلا الله يخليك، ربنا يكرمك تأمين وحضرتك طيب يا رب، شعب مصر طيب كله طيب. حلقات متصله من نضاله، لانه دي قناه السويس اللي امامها شوفي عبد الناصر، وبعد كده يرجع الرئيس السيسي. انت سمعت صوت عبد الناصر دلوقتي؟ يعني عايز اقول لحضرتك خالد عيد طلع تقريبا مكتبه الاذاعه كلها عشان يطلع لنا الجزئيه بتاعت يعني قرار تاميم القناه بصوت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ده هو شو اول ما قال قرار بس هو رئيس الجمهوريه، الناس عرفت لانه ده حلم المصريين لطوال عشرات السنين بيحلموا ان ثروتهم ترجع، لانه المساله كمان ليها رمز. يعني المساله هنا في الارض دي، انا هوصل لحضرتك لغايه التفويض بقى والقناه الجديده، لانه القناه الارض دي اللي هي 197 كيلو متر دي اللي اجدادنا حفروها فعلا، ما كانش ينشا. يعني لما قال حفروها بدمائهم وارواحهم ما كانش ينشا للتاريخ. يعني مسجل الناس اللي اولا اكتر من مليون راحوا يحفروا القناه، فعدد سكان ما يطلعش، كان ساعتها ما كملش 4 مليون. يعني انت عندك ربع، زي ما تروح مشروع كده النهارده يروح 27 مليون مصري يشتغلوا فيه. تمام. شوفي قد حجم، وبعد كده عشرهم ما يرجعش. عندك اكثر من 120 الف شهيد ماتوا من التعذيب وماتوا من القهر وماتوا من الجوع، كانوا بيدوهم يعني الناس الصعايده اللي زي حياتي اللي انا منهم، عارفين العيش البتاو وبصله، ده كان الغذاء المصري في اليوم. اليوم طول ثلاث وجبات، يعني ياخد رغيف في اليوم وبصلايا الاكل بتاعه طول اليوم عشان يطلع يمسك الطرية الصغيره دي واي حاجه يعمل فيها الحفر ويطلع ويروح، لان ما كانش فيه المعدات بتاعه النهارده ولا الروافع ولا الحاجات دي، فكان كله يدوي. يطلع الفلاح المصري يعمل الحاجات دي، اللي تعبان بالعافيه، اذا مع مريض ما فيش علاج ما فيش اكل اكتر من كده، اللي حاول يهرب يحبسوه ويعذبوه. انزلاقات طينيه حصلت، انصهارات كيماويه حصلت، 120 الف شهيد ماتوا وهم بيحفروا هذه القناه. فكان المساله بعد رمزي وبعد تاريخي وبعد ثأري، انت بتاخد بثار اجدادك المصريين اللي ماتوا في هذا المكان. 120 الف مصري تاخد طرهم في تاميم القناه، غير بقى ان دي ملكنا وثروتنا وثروه الاجيال اللي جايه، ومن فلوسها بنينا السد العالي. يعني في ناس تقول لك ايه، ما كانت هترجع بعد 12 سنه. صحيح. الكرامه ما بتستناش، في ناس صحيح ممكن تستحمل على كرامتها، لكن في ناس ثانيه ما بتستحملش على كرامتها دقيقه واحده. صحيح. زائد كنت هتبني السد العالي منين؟ فضل الحال يمشي لغايه ما نفس الجماهير، احفاد بقى الناس اللي كانت احفاد جمال عبد الناصر. والناس اللي كانت بتهلل عبد الناصر في المنشيه وفرحوا اول ما قال قرار كذا في اسكندريه وعرفوا. ايوه، وعرفوا ان هو هيأمم خلاص لانه ده حلمهم طول عمرهم، هم اللي خرجوا بقى استجابوا للتفويض للرئيس السيسي. واستجابوا ليه؟ لما قال لهم عايز فلوس عشان اعمل قناه ثانيه جديده، فخرجوا زي النهارده مستجيبين، صايمين ومش صايمين ومسيحيين ومسلمين واطفال ونساء ورجال وكبار وناس نازله على كراسي متحركه وناس نازله عندها كسر وماشيه على عكازين، وشفنا كل هذا الكلام بعيننا ما حدش حكاه. فالنهارده يوم تاريخي، لازم المصريين يحتفلوا، لازم يعرفوا تاريخهم، والاذاعه المصريه دايما عنده حسن الظن بها. يعني لو حد عايز في معركه الوعي نموذج يقيس على الاذاعه المصريه، مفيش مناسبه بتفوتها ومفيش مناسبه بتعديها، ودايما مع شعبها ودايما مع وطنها، ومسجله تاريخ هذا الشعب على اروع ما يكون. وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب يا عم، عزيز وغالي علينا كلنا. وحضرتك طيب. انا يعني هقول ايه بعد العرض اللي حضرتك قلته ده كله؟ يعني النهارده ما بين تاميم عبد الناصر وتفويض السيسي، حضرتك تقول ايه لليوم اللي بيكرر نفسه؟ زي النهارده في عام 2013 يعني استجاب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان وقتها فريق اول وزير الدفاع، استجاب للحصول على تفويض لازم لمواجهه العنف والارهاب المحتمل، ويومها كان الشعب عند حسن ظن كل اللي طلب منه التفويض اللي بيمثل الشعب. يعني الشعب داعم قبل 65 وداعم بعد 65، يعني ده نجاح قرارات للشعب المصري. ايوه بالظبط كده. انا احييك عشان رجعتي الموضوع كله للشعب المصري. في الحالتين هناك عبد الناصر قال سنقاتل، لانه طبعا هدده ده قوه عظمى اياميها، دول اياميها بريطانيا وفرنسا دول زي امريكا وروسيا النهارده. فانت بتتحدي مين؟ وبعد كده يعني ما عندناش الاساطيل وما عندناش الطائرات اللي عندهم وقواعدهم قريبه موجودين حوالينا، كانوا محتلين دول وبيتحكموا فيها، دول شقيقه يعني ملهاش يعني كان ليها قدره على القرار، موجودين في ليبيا وموجودين جنبنا وموجودين في قبرص. فالحل بقى ان عبد الناصر رجع للشعب وقال لهم سنقاتل لاتنين مليون مواطن عايزين يروحوا بورسعيد من كل محافظات مصر. بورسعيد تحملت العبء الاكبر، شعبنا العزيز والغالي، المدينه الباسله زي ما بنسميها اللي كل صوار العالم طلع من اخر الدنيا كسره، طلع جفار يقول اتعلمنا من بورسعيد وشعبها واللي عملته، وجم كل المصريين من كل محافظات مصر. 2 مليون قطعه سلاح اتوزعوا على المصريين، رجعوا بالكامل بعد الحرب ما خلصت، يعني مفيش قطع غابت، يعني مفيش حد مثلا قال لك ايه ده محدش واخد باله والدنيا ده مش عارف ايه لا، كل قطعه السلاح رجعت. نفس القصه تتكرر. الرئيس السيسي بقى عايز يستند بقى على شعبه برضه، هو عارف انه شعبه عايز وده شعبه يعني قدامه وخلفه ووراه، لكن عايز يباهي العالم بهذا الشعب ويقول ان هذا قرار الشعب المصري، كان الدعوه للتفويض وكان التفويض على اروع ما يكون. وشفنا ملايين تاني زي اللي خرجوا في 30 يونيو و3 7 شفناهم تاني زي النهارده لما استجابوا للتفويض، وبعد كده الرئيس استجاب لشعبه وملحمه جديده اتكررت يعني بعد تقريبا 60 سنه من التاميم من بعد 56 الى 2013. فالنهارده يوم جميل ويوم سعيد ويوم وطني ويوم تاريخي. كل سنه وشعب مصر طيب، وكل سنه وحضرتك كل خير. كل سنه والشعب طيب، كل سنه ومصر طيبه، كل سنه وكل مصري عارف قيمه تراب الوطن ده، بالف خير يا رب. يا كل مصري اصيل مهنش علي بلاده، رد لها كل جميل وراح لامم ولاده، خدهم على القناة وقال للخوانة لا مصر هتفضل قوية لآخر الحياة. تحية لكل عامل مهندس أو مزارع واللي قال بلدي أولى كان متغرب وراجع، تحية للي شارك للي ساهم للي فاهم إن الخطوة اللي جاية هي طوق النجاة. بسم الله دي قناة السويس أولنا أحلامنا، دلوقتي بقت قدامنا ده الخير اللي جاي فيه قدامنا ده حد فيه. يعني هيئة قناة السويس دي هيئة عملاقة كبيرة أوي، والشركة ليها رؤية في المرفق بتاعها والمحافظة عليه وتطويره بما يتلائم أو يتوافق مع يعني تطور حركة التجارة في العالم. السويس كانت الأول زي ما الأغنية بتقول، وما لناش آخر إن شاء الله، ما لناش آخر في الإنجازات، صح يا أستاذ أحمد؟ طبعا الأحلام كبيرة جدا، وشعب يعني بيعوض اللي فاته، فأحلامه ما لناش أول ولا آخر، لكن طبعا كل حاجة بتيجي بالترتيب وبالتنظيم وبالتخطيط وبالإرادة، لأنه إحنا قدام يعني في، وحضرتك عارفة يا أستاذ نور الحكاية دي، في مشروعات محتاجة تخطيط، تجيبوا مهندسين يرسموا يخططوا وتديهم فلوس يشتغلوا، لكن في قضايا تانية محتاجة إرادة سياسية، محتاجة يعني الكرامة الوطنية، محتاجة قرار، محتاجة حد شجاع يتحمل مسؤولية قرارات مهمة. فأنت كان في عندك ملفات ممنوع يعني للأسف كان في فيتو دولي كده ان ما حدش يقرب منها، ان تطوري جيشك كان يعني تجيب سلاح زي ما انت عايز، بس سلاح دفاعي وتبقى تحت يعني سلاح معين من دوله معينه وبحدود معينه. النهارده الرئيس السيسي لا، عامل يعني خرج عن هذا الاطار وفتح الملف على اخره زي ما احنا شايفين، وعندنا اقوى اسلحه. كان ممنوع تقرب من سيناء مثلا، ما تعملش تنميه، لان انت في فيتو كده من ناس جنبنا مش عايزين، ومش عايزين هذا المكان يتعمر، لان لو تعمر خلاص يعني الايد الوجعاك دي اللي بكل ما تعمل حاجه نضغط لك عليها مش هتبقى موجوده، فهو مرفوض. النهارده يعني التنميه في سيناء محتاجه مثلا، حضرتك عارفه طبعا زدونا برضو ان محتاجه 10 حلقات من برنامجنا عشان نتكلم عن التنميه في سيناء بالتفصيل. النووي ما كانش مسموح لك مره كده في 2007 يعني قالوا انه هيجيبوا مفاعلات نوويه، وبعد كده بالترجمه من يعني كان ساعتها برضو الاتصال بال يعني الفضائيات مش زي النهارده، الترجمه في الصحف اجنبيه، فاكتشفنا انه في عدد من المفاعلات النوويه القديمه بيسوقوها بيفككوها تاني وبيبيعوها لدول العالم الثالث، وان القصه كلها يعني كان بيزنس مش اكتر. يعني النهارده لا، انت جايبه ارقى مفاعل، ارقى جيل في المفاعلات النوويه واكثرهم امانا، وعامله محطه كامله في الضبعه، فدي ملفات كان ممنوع انك تقربي منها. النهارده بجراله حاجات كتيره جدا، يعني من اول قناه سويس الى الان يعني، والدوله المصريه استاذ احمد فتحت الملفات دي وحطت ايديها في وسط اشواك مش بس شوك، وفتحتها مع بعض في نفس التوقيت، وفتحتها في نفس التوقيت مع بعض. يعني مثلا واحد يقول لك مثلا ده ملف صعب، طب نبدا بده ولما لو ننجح فيه ويعدي نشوف الثاني. لا، كلهم في وقت واحد مع التنميه بقى الثانيه اللي مش محتاجه اراده سياسيه قوي، لكن محتاجه تخطيط ومحتاجه تمويل ومحتاجه رؤيه. تخطيط ورؤيه القياده السياسيه محتاج ايه بعد 50 سنه؟ عايز ايه في مصر بالزبط. وعايز تعمل اكتفاء ذاتي في ايه؟ وعايز تزرع كم مليون فدان تاني؟ ومحتاج كم مسكن عشان الزياده السكانيه؟ وكم محتاج كم مدينه؟ كل ده تخطيط مش سهل يعني. وهو ده برضو اللي بداه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وعايزه حضرتك بعد الفاصل وبعد موجز الانباء توضح لكل مستمعينا الراي اللي كان بيقول طب هو ليه احنا اممنا القناه في الوقت ده في سنه 56 كان كده كده الامتياز للشركات الأجنبية هينتهي من تلقاء نفسه عام 68 وتعود القناة لمصر بشكل طبيعي من غير تأميم ولا حرب ولا حاجة. يعني لو كان الأمر ده ببساطة جدا كانت القيادة السياسية وقتها والزعيم الراحل جمال عبد الناصر خد قرار الامتياز، طب هم ليه بعد كده أعلنوا علينا الحرب وكانوا برضو عايزين ياخدوا مصر والقناة نفسها بالقوة السياسية؟ لو كان الامتياز كان حينتهي ما كانوش أعلنوا علينا الحرب وكانوا هيتمسكوا بالقناة. عايز حضرتك توضح لنا ده بس بعد أنت جاوبتي ووضحتي بس بعد الفاصل نكمل. بعد الفاصل إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. مجلس النواب يواصل جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حيال مجمل التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أن معرض ديارنا المقام حاليا في مارينا بمدينة العالمين الجديدة تحت شعار مصر بتتكلم حرفي يستهدف الترويج للمنتجات المصرية والحرفية والتراثية الصديقة للبيئة. وزير التنمية المحلية يؤكد اهتمام الوزارة بإعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية. الرئيس التونسي يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية. ورئيس اللبناني يبدأ مشاورته مع الكتل النيابية الرئيسية لتسمية رئيس جديد للحكومة. الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي في واشنطن سبل إعداد الجدول الزمني لإنهاء الانسحاب الأمريكي من العراق بشكل نهائي. جمهورية غينيا الاستوائية تغلق سفارتها في لندن ردا على العقوبات البريطانية التي استهدفت نجل الرئيس الغيني. وأخيرا معدلات الإصابة بفيروس كورونا تواصل ارتفاعها في العديد من الدول، حيث تخطى معدل الإصابات اليومية في إيران عتبة 30,000 إصابة خلال أسبوع. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية بس بالبداية. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟ والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرقنا اللي راحوا في دين شوي، والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرقنا اللي راحوا في دين شوي. فاكرين. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. المركبة عدت وهي ماشية ماشية، والكل شايفها بتتعادل، والضحكة هي زادت وبتغني وبتغني. كان الأمل مغلوب صباح صباح ذلك. المركبة عدت وهي ماشية ماشية، والكل شايفها بتتعادل، والضحكة هي وانتصرنا على قوى الشر والإرهاب والاستعمار وكل اللي كانوا عايزين ينهبوا بلدنا، وحتفضل مصر محط أنظارهم، وحتفضل مصر أقوى منهم. كاتبنا الكبير، كاتب الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت لسه منورنا على هواء البرنامج العام في مواجهة. كل سنة وحضرتك ومصر طيبة يا أستاذ أحمد. وحضرتك طيبة يا فندم، ربنا يخليك. احتفال خاص جدا، وبشكر زميلنا خالد عيد اللي بينقب وبيختار الأغاني والأصوات الجميلة لزعمائنا الراحلين ما بين 2021 ونرجع شوية 2013 في تفويض وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي. نرجع شوية كتير 1956 ذكرى تأميم قناة السويس. لو ما كناش أممنا القناة واستنينا لغاية لما ينتهي امتياز الشركة العالمية يعني على القناة، حينتهي كان من تلقاء نفسه عام 68. يعني ردا على الرأي اللي بيقول طب هو ليه تم تأميم القناة، ما كانوا يستنوا كده كده الامتياز اللي هو اللي كان 99 عام، كان حينتهي في 68. ايه رأي حضرتك يا استاذ احمد؟ ما هو انا قلت لحضرتك قبل ما تلفلي انا مش عايز اجاوب تاني بقى، انا لا جاوبت، لقيت نفسي جاوبت وقلت والله طب ما هو فعلا زي ما انت قلت قبل الفاصل، يعني اذا كان هيخلص بعد 12 سنه طب هم حاربونا ليه؟ يعني اشمعنى احنا اللي تقلنا احنا لو انتوا كنتوا هتدونا فعلا خلاص هتسلمونا القناه وهتنتهوا يعني وهتتقبلوا جدا ان الوضع هينتهي والامتياز بتاعكم انتهى وهتروحوا على بلدكم، طب جيتوا حاربتونا ليه؟ جيتوا حاربتونا ليه؟ طب ما كنت ممكن تقول لنا تيجي تقعد تقول لنا طب عوضوني على الكام سنه اللي فاضلين وخلاص. بالظبط. يبقى اصطي لك ليه؟ يبقى معنى كده ان القرار كان صح جدا انه يخرجوا في الوقت ده، لان هم مش ما كانوش هيخرجوا اصلا. لا ما كانش يخرجوا بقى يا استاذه نوره. بص العالم النهارده هم قالوا قضية هونج كونج دي هتخلص مش عارف سنة كام، لغاية النهاردة ما خلصتش. بريطانيا ومشكلتها مع اسبانيا على جبل طارق أو لغاية النهاردة موجودين في جبل طارق من أكثر من 300 سنة هم أو داخلين اللي موجودين في جزر فوكلاند. كنت صغير لما قامت الحرب وراحت بريطانيا، شوفي بريطانيا عدت المحيط الأطلنطي بالطول من فوق لغاية الأرجنتين عشان الأرجنتين قالت هنرجع أرضنا اللي هي جزر فوكلاند دي اللي قدام سواحل الارجنتين، يعني زي الجزر بتاعتنا شدوان وكده وحاجه تخصنا. جت بريطانيا ايام تاتشر راحت الاساطيل كلها عشان ترجع فوكلاند دي، ولسه فوكلاند اهي تابع بريطانيا. يعني شوف التناقض الغريب ان بلد زي الجزر فوكلاند دي تبقى تحت سيطره بريطانيا مش تحت سيطره الارجنتين اللي هي وسطها على طول. فده كلام يعني لسه على يعني مع نحترم شعوب العالم كله وبيننا صداقات وكل حاجه. أيوة. لكن عقليه المستعمر لسه موجوده عند البعض، لسه عند بعض الحكام موجوده، لان في دول بتحكمها اجهزه في الظل، يعني ما حدش يقدر يخرج عن هذا الاطار طبعا، ومهما كان اللي في الوش ده موجود، لكن في اجهزه بتحكم من وراء الموضوع وهي اللي بتسير وتحط خطط الدول دي. ولسه العقلية ادي اشوف كم ازمه لسه موجوده في العالم قالوا ان هم هيتحلوا خلال سنوات ولا حاجه حصلت ولا حاجه حصلت. هي الصين ليها مشكله كبيره كل شويه يحركوا لها هونج كونج ويلعبوها بالورقه بتاعتها. وحتى تايوان دي هي يعني تايوان دي فتره كان اسمها الصين، هي اللي كانت جوه الامم المتحده ولغاية النهاردة لغاية ما بقى اعترفوا بالصين الشعبية اللي هي الكتلة الكبيرة دي اللي نعرفها من البيت هي الممثل الشعب الصيني، ولسه تايوان ما رجعتش. فقد ايه ازمات في العالم قالوا انها تحلي خلال سنوات قليلة وهترجع ومش هترجع، ولا حاجة رجعت، لا تايوان رجعت ولا هونج كونج بالكامل مع الصين، ولا جبل طارق رجع لأسبانيا، ولا فوكلاند رجعت للأرجنتين. ده كلام، لكن انت لخصت الموضوع، قلت اذا كانوا فعلا ده انا هيرجعوا القناة طب جوب حربونا ليه يعني. فاحنا وبعد كده جزء متعلق ليه علاقة بموضوع الكرامة، جزء متعلق بالثأر اللي بال 120 ألف مصري المدفونين، ولسه بنلاقي رفات يعني لسه بنلاقي جسامين موجودة وبابا يعني رفات ضحيانا، يعني مش لازم اللي ممكن نلاقيه مدفون ده مش ممكن يبقى من حرب اكتوبر من حرب الاستنزاف، وممكن يبقى من اجدادنا اللي دفنوا في قناة السويس اثناء الحفر الله يرحمهم اللي ربنا يرحمهم كلهم. وجزء ليه علاقة بتمويل السد العالي، واصلكون هنبنيه ازاي يعني كان لازم احنا اول سنة بعد التأميم القناة جابت لنا 50-60 مليون جنيه. طبعا الجنيه اياميها حضرتك فاكرة لغاية سنة 70 كان الباربعين قرش 39 قرش الجنيه الدولار، يعني احنا كان الجنيه ده باتنين دولار ونص، فكان الخمسين مليون دول يجيبوا 120 مثلا مليون دولار، اضربي بقى او شوفي فرق العملة الحقيقية كان ساياميها تجيب قد ايه يعني يجيبوا زي ما يساوي اللي بيجي النهاردة. الحمد لله وصلين رقم قياسي في السنة هو 5.8 مليار دولار، فكانوا اياميها رقم كبير جدا، كانوا مطلوبين عشان نبني بلدنا وعشان نعمل اللي حضرتك قلت عليه في بناء مصر، يعني تصنيع، ورحنا عملنا الوادي الجديد، ورحنا عملنا الصحراء في مدينة التحرير، يعني كان انطلاقه كبيره كانت محتاجه تمويل. خدنا قرض للسد العالي من الاتحاد السوفيتي تمويل بفايده بسيطه، لكن كان محتاج الامور تمشي ومحتاج ان يبقى الدوله عندها فلوس في ايديها علشان تقدر تعمل كل اللي عملته الاتحاد السوفيتي. بس عشان برضو يعني فضل. ندي كل دوله حقها وقفت جنبنا ومن زمان وإلى الآن. طبعا العلاقات الوطيدة بين روسيا وهي يعني أكبر دولة من انفصال الاتحاد السوفيتي عن بعضه، اللي يروح أسوان واللي يروح عند السد العالي يشوف العبارة اللي مكتوبة تحديدا على برج الصداقة اللي كان معمول أو اللي مازال طبعا الحمد لله يعني مقام في مصر في أسوان الجميلة عند قيادة السد العالي، وهي عبارة شهيرة جدا كان كاتبها احد يعني قيادات الاتحاد السوفيتي لرئيس راحل جمال عبد الناصر. يعرف يعني ايه ان الدول الاجنبيه لما كانت بتحب مصر وبتقدم لها اي مساعده بدون اي غرض، وزي ما حضرتك عارف وزي ما كل المستمعين عارفين وزي ما انا قلت دلوقتي، بيكمل العلاقه التاريخيه دي روسيا. وعشان كده العلاقة دلوقتي يا أستاذة نورة مستهدفة ومطلوب إفسادها، والقيادة في مصر فاهمة ومستوعبة كل حاجة. صحيح. مش بتنجر للفيسبوك والكلام اللي بيقعد يعني يشعل النار بين الدول والعلاقات عشان يشوهها في لجان إلكترونية داخلة عايزة تشوه وتفسد العلاقات بين مصر وعدد من الدول. اللي عندنا قيادة سياسية الحمد لله بتفكر وعندها يعني رؤية وعندها حساباتها المختلفة تماما عن حسابات الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي. ما نقدرش دول واقفة معانا نفسد علاقاتنا، واحنا محتاجين وقفة ووقفت معانا من زمان هنروح لفاصل نرجع نكمل حوارنا أستاذ أحمد وذكرى تأميم عبد الناصر وتفويض السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. وباسم شعب مصر العظيم، ووفاء بالعهد والوعد واستكمالا لمسيرة أجدادنا العظماء ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى، نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. حفظ الله مصر، وحفظ الله شعب مصر العظيم. وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر. شاء الله. هنفضل نقول حلوة بلدنا لأنها حلوة فعلا، وهنفضل نتغزل فيها زي ما بنتغزل في أي حاجة حلوة. ومصر حلوة بأهلها وحلوة بشعبها وحلوة بقيادتها وحلوة باحتفالاتنا، وإحنا بنقول ذكرى تأميم قناة السويس وذكرى تأميم عبد الناصر وتفويض السيسي كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الأغاني دي لما كانت بتتعمل يا أستاذ أحمد في وقتها، ويمكن كمان العندليب عبد الحليم حافظ، يعني ساعات كده الواحد بيسرح يقول هو إزاي كانت الكلمات والألحان بتتوظف مع الحدث وبيعيش إلى الآن. طبعا يعني هو وظيفة الفن والقوى الناعمة إن هو يكون تعبير غير مباشر عن يعني الأحداث اللي احنا بنعيشها، بس كتير بنشوف انها بتنتهي بعد سنة مثلا، كتير قوي. انما الكلمات والألحان والأغاني والأصوات دي يعني عايشة فينا لغاية دلوقتي. يعني لما سمعنا من شوية ضربة كانت من معلم من بصوت عبد الحليم حافظ، يعني كل مستمعينا انتوا سمعتوا أغاني بالجمال ده وبالروعة دي وبالحماس اللي بيخرجنا دلوقتي ويخليك كده عايز تقوم، يعني لو جه بس حد على مصر ممكن تحاربه، يعني صح يا أستاذ أحمد؟ طبعا مفيش كلام. أحمد شفيق كامل في الأغنية اللي هتكلم عنها دي، والعندليب عمل بدعوا او ابدعوا باللغه العربيه، ابدعوا سجلها مع العمال اللي حضرتك اتكلمت عنهم من شويه في السد العالي، وهم بيبنوا وبيحفروا في السد العالي، راح سجل الاغنيه اللي عامل يعني حوار بينه وبين العمال اخواني تسمعوا الحكايه، وراح لغايه ما ضربه كانت من معلم. فالاغاني الصادقه بتفضل لو تعيش صدى النورة، وبتبقى مش بس بتسجل تاريخ الشعوب والأمم، لكن كمان بتبقى دافع قوي للفداء والتضحية. يعني واحد من الملاكمين أو المصارعين يعني تحديدا العالميين، وبرضه واحد من الملاكمين العالميين كان بيسمع أغاني وطنية قبل ما يخش على المغاريات الكبيرة الدولية، فقد إيه كان بتخليه عارف أنه بيمثل وطنه وعارف أنه بيمثل شعبه. وإحنا هنا بتشوف حتى المنتخبنا لما بيبقى النشيد الوطني قبل المباريات، وبتشوف الاندماج والزي لاعبينا بيبقوا بيغنوا النشيدنا الوطني، وبنشوفهم بعد كده بمنتهى الحماس في الملعب. الكثير من الأغاني الوطنية كانت دافع للمصريين في يعني النجاح في تحديات كثيرة حصلت عبر التاريخ المصري كله. كلنا يعني كلنا نتذكر قد ايه الاغاني اللي كانت بعد 2013 يعني خلت المصريين في حاله توحد، وحاسين انه حتى المصريين في الخارج يعني كانت الجاليات المصريه شفناها في اكثر من مناسبه، مش بس قدام اللي كان في الانتخابات او في الاستفتاءات الدستوريه اللي حصلت، لكن كمان شفناهم في تجمعات عاملين احتفالات بالاغاني اللي المصريين بيغنوها هي في ميدان التحرير وفي ميادين مصر كلها. فعامله نوع من التوحد وعامله نوع من الحماس، وطبعا حاسس معنوي ملوش مثيل. بين الثورات وما بين الذكريات زي النهاردة كده، تأميم عبد الناصر وطفولة السيسي، في كاريزما للزعيم بين الثورتين، يعني هذا زعيم وذاك زعيم، بس في كاريزما مشتركة بينهم. المشترك بينهم حب هذا الشعب وحب هذا الوطن بشكل يفوق الخيال. يعني انت قدام عبد الناصر مؤسس وقائد ثورة اليوم، مؤسس تنظيمها، يعني كان معرض في أي لحظة، لأن التنظيم فضل كذا سنة قبل ثورة يوليو بيعمل سرا. طبعا كان معرض إذا اكتشف التنظيم أنه يعني ما فيش كلام، يعني إعدام رميا بالرصاص، ما فيش تهريب. وانت قدام في 2013 حد موجود كوزير دفاع مش محتاج اي حاجه من الدنيا، منصب يعني مرموق، يكاد يكون المنصب الاكثر الاعلى يعني، خلاص يعني الاعلى يعني في المؤسسه العسكريه بالضبط، هو مستقر الامور ومش محتاج حاجه من الدنيا، لكن حب الوطن عنده اغلى من اي حاجه، وحب هذا الشعب اغلى من اي حاجه. وشفناه في الخطاب بتاع الرئيس المعزول لما حتى ما قدرش يغير ما يعني تعبيرات الوجه، كان ممكن يمشي مع الناس اللي بتضحك ومبسوطين بكلام الراجل اللي بيخطب، لكن شفنا تعبيراته صادقة، كان حزين على اللي بيتقال ومش قادر يجاري الحالة، وكان صادق من جواه لأن اللي جواه ظهر، وكان يعني لقطة شهيرة جدا طبعا للأسف إمكانيات الإذاعة ما بتطلعش يعني، لكن كل الناس حافظة المشهد ده وفاكراه وعارفاه لغاية ما يعني قاد هذا الشعب للتخلص من هذه العصابة المجرمة اللي وصلت إلى السلطة في غفلة من الزمن. يعني ليه بيكره الإخوان الدولة المصرية على مر العصور يا أستاذ أحمد؟ من أيام عبد الناصر حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني إلى الأبد أعتقد، يعني لأن الشباب أعضاء الجماعة ده مش ده، يعني احنا بنختلف معهم تماما طبعا، لكن هو أصلا مش دريان بحاجة، الدريان بالموضوع كله هي القيادات. القيادات دي مرتبطة عضويا، وده على فكرة يعني هذا كلام مش كلام إنشاء ولا كلامي، الكلام دلوقتي منشور وموجود بالأدلة في كل يعني مؤسسات ومراكز البحث في العالم، ومنشور بالأدلة في كتب كبيرة، آيان جونسون مسجد في ميونخ، وإلى يعني عدد كبير من الكتب صدرة في الغرب بتتكلم على هذا الموضوع، وتيري ميسان الفرنسي كاتب وقايل إن هم طليعة الاستعمار المتقدمة اللي بيوظفهم في كل يعني كل حاجة ضد الشعوب المطلوب إنها ما تتقدمش، وأولهم طبعا مصر طبعا. فهتلاقيهم يعني مصر بتعمل تصنيع تقيل، مصر بتعمل السد العالي، مصر بتعمل قناة السويس، مصر بتعمل توزيع الثروة على الفلاحين والغلابة والعمال بترجع لهم حقوقهم، فتعمل لهم منع فصل تعسفي، وبتعمل لهم عدد ساعات من محدد من اللي العمل، وبتعمل لهم تأمين اجتماعي، وبتعمل لهم نسبة من الأرباح، يبقوا ضد الحاكم. يعني انت يعني كل دي انجازات رايحة لصالح الشعب، طب ما تقف مع الحاكم حتى لو اختلفت معاه. تمام، لا يبقوا ضد. مصر تكرر التجربة، تعمل قناة السويس الجديدة وترجع التصنيع، وتعمل المليون ونص مليون فدان، وتعمل المليون واحد سكنية، وتعمل ال 22 مدينة كبيرة اللي احنا شفنا كل شوية يزيدوا عددهم دلوقتي معدي 30، وتعمل مزارع السمك، وتعمل اللي شايفينه طول مصر وعرضها اللي لسه بتكلمين عليه تنمية سيناء، وتعمل المحطة النووية، وبتعمل محطات الكهرباء اللي شفناها من بني سويف للبرولوس ومن العاصمة الإدارية لجبل الزيت إلى أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوان، يبقوا ضد برضه. صحيح، مش هتلاقيهم مع الحكام، مش هتلاقيهم الا مثلا لما يطلعوا الشعب بيهتف، كان الوفد يعني ممثل الحركه الشعبيه في الاربعينات، الناس طلعت تهتف ان الشعب مع الوفد، هم طلعوا يقولوا لكن الله مع الملك، الله مع الملك، يعني بيستخدموا الدين اسوء استخدام. مش هتلاقيهم مع الحكام الا في حالات ضعف، لكن ضد الحكام امتى؟ لما الحكام دول يقودوا بلادهم للتنميه وللتقدم وللتصنيع وللنهضه، هتلاقيهم ضد على طول. فهم شغلتهم ان هم يعطلوا بلادنا في التطور ويشدوها للخلف، يا إما يفجروها زي ما حصل في تونس وفي سوريا ويدمروها بالكامل، أو يحاولوا تدميرها زي ما حصل في تونس وفي مصر. لكن طبعا إرادة ربنا وإرادة شعبنا أكبر من كل إرادة. الحمد لله. العين على بلدنا الليلة، اقرأ الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة. العين على بلدنا الليلة، اقرأ الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة. في العادي عايشينها برنسان، في الوقت ده جيوش منتشرة، في الوقت ده جيوش منتشرة. كشف جيراننا في كتفنا جدعان وعاملين بالعشرة، واحد وعيه هيخوفنا، لا تنفرق ولا لون بشرة. فدينا عالعم عامه، بس الحقيقة أجرك الله لما الفرعنا فقوا قاموا. تعبين كتير حوالينا ناموا، وفدينا عالعم عامه، بس الحقيقة أجرك الله لما الفرعنا فقوا قاموا. معروفة كل ما تيجي دقيقة لازم وراها تيجي بشرى، لازم وراها تيجي بشرى. وما بين تأميم قناة السويس وتفويض السيسي من يوم 26 يوليو عام 1956 ل 26 يوليو عام 2013 ل 26 يوليو اللي هو النهارده 2021، مش هنقدر نقول إلا تحيا مصر. صح يا أستاذ أحمد؟ تحيا مصر مليار مرة، وعلى قد ما نقدر كمان يعني أهلا أكثر من مليار نقول. لكن كلمة بس للناس للمستقبل بقى، أنه شعبنا ما يسمحش في المستقبل أن حد يجي بعد 10 بعد 15 بعد 20 بعد 30 سنة يشوه اللي بيحصل النهاردة، زي ما عملوا مع اللي حصل في الستينات ومع عبد الناصر. شوف لسه حضرتك خدنا قد ايه وقت عشان نقول للناس ان التأميم كان ضرورة، لان هم قالوا للناس ما كان التأميم خطأ، وانه كنا بعد مش عارف كم سنة هترجع تاني، وانه دخلنا في معركة 56 من غير داعي. مفيش امم وشعوب بتتقدم الا بتضحيات. شوف دول جاية منين، اخر الدنيا للمنطقة بتاعتنا عشان تحمي مصالحها من غير أسماء. كل الناس عارفة اللي موجود في لبنان والموجود في اليمن والموجود في المناطق اللي حوالينا عشان يحموا. روسيا جاية من آخر الدنيا عشان تحمي مصالحها، وأمريكا في الخليج عشان ما فيش شعوب بتبقى كبيرة من غير تضحيات. فلازم الناس تبقى في المستقبل تعلم أولادها من دلوقتي الإخوان بأي طريقة، محدش يشوه النضال اللي حصل، ولا يشوه قناة السويس الجديدة، ولا يشوه اللي بيحصل على أرض مصر بطولها وعرضها النهاردة من التنمية. لأن دي قوة متربصة مهمتها الأساسية اللي حضرتك قلت عليه، إنها تحارب وتشوه اللي بيحب مصر وبيقدم لها خلاصة جهده. فلازم الناس تبقى واقعة من دلوقتي. قالوا لها 56 هزيمة وغير صحيح، ده نصر عظيم قدمنا فيه نموذج للتضحية والصمود قدام العالم مهما كانت التضحيات. الكرامة فوق كل حاجة. وهذه القناة الجديدة الأولى عملناها كان زمان مرفق قناة السويس ده يعني بيعاني بسبب يعني انخفاض التجارة العالمية وغيره، أو انخفاض أسعار البترول زي ما حصل في 2016. عندنا إنجازات كتير، شعب مصر ما يسمحش إن حد في المستقبل يشوهها أبدا. تحيا مصر يا أستاذ أحمد. تحيا مصر. بسم الله، دي قناة السويس أولنا أحلامنا، دلوقتي بقت قدامنا. شكرا جزيلا لكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. كنا معاكم في مصر لحظة بلحظة، وفترتنا المفتوحة دايما كل يوم اثنين مواجهة، خالد عيد وقبله شيماء أحمد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، وبقى من الحب والأماني الحلوة لمصر الجميلة نور السيد. ارفع راسك وانت بتتساهل، وادي مصر.